متى يكون الطلاق حراما؟ في ثلاثة أحوال. في ثلاثة أحوال. يحرم الطلاق في الحيض وفي النفاس وفي طهر جامع الزوج امرأته فيه وهي ليست حاملة ولا عائشة. في هذه الأحوال الثلاث يحرم الطلاق، كما ثبت هذا في حديث ابن عمر. النبي عليه السلام قال له، أمره يطلقها قبل أن يمسها بعد طهرها من الحيض، فدل ذلك على أنها لا تطلق إلا في طهر لم يمسها فيه، ولا تطلق في حال الحيض ولا في حال النفاس. فهذه الأقوال الثلاثة يحرم فيها الطلاق: الأول كونها حائضة، الثاني كونها نفسا، الثالث كونها في طهر قد جمعها قد مسها فيه وليست حاملا ولا آيسة. أما إن كانت حاملا فلا بأس بطلاقها، وإن كان قد جمعها أو كانت آيسة كبيرة السن لا تحمل فإنه لا بأس بطلاقه لها ولو كانت في طهر جمعها فيه. بارك الله فيكم. إذا طلق الرجل في أحد هذه الأحوال الثلاثة هل يقع الطلاق سمحت الشيخ؟ في خلاف أهل العلم، الجمهور يرون يقع الطلاق في هذه الثلاث الأحوال، يحرم ويقع. وقول الثاني يحرم ولا يقع، وهو الأرجح، أرجح قولين أنه يحرم ولا يقع، ولا يقع لكونه خلاف الشرع. لأن الرسول لما طلق امرأته، لما طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، أمر الرسول يراجعها ولم يعتبرها شيئا عليه الصلاة والسلام، فردها عليه ولم يرها شيئا، وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك، ولم يحسبها عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الأصح من قوله العلماء. هذا هو المختار، لكن لو حكم حاكم بإبراء الطلاق وضع حكمه واعتبر، ولم يجب نقضه لأحد من الناس. أحسن الله إليكم. فلو عرض الموضوع على حاكم شرعي فحكم بإبراء الطلاق في الحيض أو في النفاس أو في طهر الجامعة في مضى واعتمد، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف، ولأنه قول الجمهور، فإذا حكم بحاكم وجب تنفيذه. أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.